المتقين الرحمن الرحيم خلق عباده وغمرهم بفضله وبحار فضله وجوده وكرمه تبارك وتعالى لا يرجو من عباده ولا من خلقه ومخلوقاته نفعا ولا يخشى ضررا تبارك وتعالى غني عمن سواه غني عمن عداه تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وصفوة خلقه نبينا وسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح ووفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد مضى في ليالي متقدمة في الأسبوع الماضي الكلام على آيات من سورة البقرة، وتفسير هذه الآيات من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهي من قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآيات. وتقدم هذه الآية آيات أخرى، وهذه الآية وما بعدها كنا بصدد تفسيرها والكلام عليها. والله تبارك وتعالى يقول: ليس البر، يعني لم يكن البر أو البر لا يقصر على تولية الوجه ونصب الوجه القبلة، سواء كانت للنصارى أو لليهود أو للمسلم. فمن نصب وجهه للقبلة يجب عليه أن يقوم بما يقتضي هذا العمل، أولا بما يصحح هذا العمل، وبما يقتضيه هذا العمل، وبما يترتب على هذا العمل. فالدين الإسلامي ليس صلاة فقط، الدين الإسلامي ليس صلاة فقط ولا زعما فقط، وليس الإسلام بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. إذن من ولى وجهه القبلة ونصب وجهه إلى هذه الكعبة وقام بما يصحح هذا القيام قبل ذلك، وبما يترتب على هذا القيام بعد ذلك، فهو المسلم، وهو الذي قام بأمر الله. ومن كان كذلك فهو القائم بالأمور الآتية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة، وهي جامعة لأنواع البر. وقد يقول قائل: كيف تقول لأنواع البر؟ أقول: نعم، إن لم يكن البر فيها مذكورا، إذا لم يكن البر فيها مذكورا فما ذكر فيها فهو أصل للبر، أو لما يشابه أو لما أشبه ذلك. فما ذكر في هذه السورة وفي الآيات الآتية فهو البر أو أصوله ومراجعه ومصادره وما يمكن أن يؤخذ منه ما عدا ذلك، أو يعود إليه ما عدا ذلك من أنواع البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، الإيمان بالله أولا. ما يقال للمسلم أنه مسلم إلا بعد أن يؤمن بالله، أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن أول مرحلة وأول خطوة يقوم بها الإنسان إذا لم يكن من المسلمين ومن أبناء المسلمين، طبعا وأبناء المسلمين لا بد أن يقولوا هذا، لكن ولد في الإسلام، هو يقول كما يقول الآباء وكما يقول الأبوان يسمعهم يقولون لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله وهو في الصغر، يراهم يصلون فيقلدهم، وهذه الفطرة. الطفل سنة، عمره سنة، يرى الأب أو الأم تصلي أو يصلي فيقوم ويصلي إلى جواره وإلى جانبه. ما الذي يدل عليه هذا؟ يدل على الفطرة، وأن الأبناء يقلدون الآباء بكل ما يعملون من صالح وطالح، من حسن وقبيح. إذن يجب على الآباء، وأعني المسلمين، أن يعملوا الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة والأعمال التي تقرب إلى الله. وإذا رآهم الأبناء قلدوهم صغارا وكبارا، هذا كله مع طبعا الملاحظة والمتابعة إلى غير ذلك. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، آمن باليوم الآخر بما ذكر الله لنا أو ذكره نبيه مما يكون في اليوم الآخر. متى هذا اليوم الآخر؟ كل من خرجت روحه من جسده فقد انتقل إلى اليوم الآخر، كل من قبضت روحه انتقل إلى ذلك العالم، مبتدئا بالبرزخ وما يكون في القبر وما بعد ذلك عند قيام الساعة وبعد قيام الساعة وعند المحشر وعند العرض على الحساب وعند وزن الأعمال وعند تفرق الناس إلى فريقين، إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، إلى المرور على الصراط، إلى ما يكون في الجنة وإلى ما يكون في النار. تؤمن باليوم الآخر، بالبعث، بالنشور، بالجزاء والحساب، وأن الله لم يخلقنا، يعني ما خلقنا عبثا تبارك وتعالى، وأن الإنسان إذا مات وانتقل أنه لن يترك، سيحيى ويبعث وينشر إلى ذلك اليوم. وفي ذلك اليوم لماذا؟ ليجازى بأعماله التي قام بها في الدنيا في دار الابتلاء والامتحان والاختبار، والتي جعلت مزرعة وميدانا يتنافس فيه المتنافسون. لكن إذا لا قدر الله قال الإنسان أو العبد إنما هي، أو قال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء هم الكفار وهم المشركون الذين لم يعرفوا إلا الدنيا، وظنوا أن من مات خلاص وأصبح ترابا، خلاص أكلته الأرض وانتهى. لا، الإعادة أهون عليه تبارك وتعالى من البدء، ولهذا بين هذا في كتابه العزيز. فالذي فطر وبدأ من غير مثال سابق، الإعادة أهون عليه، وكل ذلك هين عليه تبارك وتعالى. فإعادة الأبدان مهما كانت في بطون السباع أو في جوف البحار أو ترابا أو رمادا، سيكون جسدا كاملا متكاملا، وتعود إليه روحه ويقوم إلى المحشر وإلى ذلك الموقف الذي يكون الولدان فيه شيبة، وينقلب المولود فيه ويصير إلى الشيب وهو مولود، من هوله وهول ما فيه وعظم ما يرى. والناس يحشرون فيه حفاة عراة، والمقصود والشاهد هنا عراة. قالت عائشة يا رسول الله أينظر الرجال إلى النساء؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الناس في شغل عن ذلك، في ما هم فيه أو ما هم فيه أعظم من أن ينظر الإنسان أو يلتفت الإنسان. كل شيء، كل إنسان يقول نفسي نفسي، ما في مجال واحد يروح يدور ويناظر، مو زي اليوم الفاضي واللي ما عنده يعني كذا يروح للأسواق وتفرج على على على إماء الله وعلى بنات المسلمين ونساء المسلمين والمسلمات. لا، وعلى ما حرم الله عليه. لا، الناس في شغل يشغلهم عن غير هذا، وشغل أو انشغال بما هم فيه وما هم قادمون عليه، لأنهم رأوا الأمر حقيقة. فبصرك اليوم حديد خلاص، ما في كلام، راح وقت التكذيب، وقت المماطلة، وقت الزعم، وقت الظن، وإلى غير ذلك. الآن خلاص الأمر أمامك، ما فيه إلا المحشر والموقف وما أنت قادم عليه من الجزاء والحساب. نسأل الله السلامة والعافية، واليوم الآخر والملائكة. الملائكة ملائكة الرحمن الذين لا يحصي عددهم إلا خالقهم. وقد مر بنا في الحديث في البيت المعمور أنه يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم يخرجون ولا يعودون، وما في السماوات من شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع، وكل أولئك يسبحون بحمد ربهم وينزهون ويقدسون ربهم ويمجدون ربهم. ولهذا عندما أخبر الله تبارك وتعالى الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فالله تبارك وتعالى خلق هؤلاء لعبادته وتنزيهه وتقديسه وتمجيده وتعظيمه، وأخلصهم لهذا تبارك وتعالى. ثم مع هذا هم يقومون بأعمال مختلفة، حفظ على الإنس على بني آدم، يكتبون أعمال بني آدم، يقومون بتصريف أمور من أمور الدنيا، الرياح والسحاب والجبال وكذا وكذا إلى آخره، والأرزاق إلى غير ذلك، بأمر رب السماوات والأراضين. ملائكة لقبض الروح، ملائكة لكذا، ملائكة لكذا. ومن هؤلاء الملائكة جبريل الواسطة بين الله وبين رسله، الذي ائتمنه الله على وحيه وجعله واسطة وسفيرا إلى أنبيائه ورسله، ينزل بالوحي وبأمر الله إلى الأنبياء والمرسلين. كل هؤلاء ملائكة الرحمن، ولا يعاديهم ولم يعاديهم أحد أو يعاديهم إلا الكفار، وقد عاداهم اليهود قبحهم الله، والكفرة، فلا يعادي ملائكة الرحمن إلا الكفار. والملائكة والكتاب، وأظن وقفنا على الكتاب. نعم، ابدأ من الكتاب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. والملائكة والكتاب أي جنس الكتب التي أنزلها الله على رسوله، وأعظمها القرآن، فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام. أصل الكتاب جنس الكتاب التي أي أنزلها. جنس الكتاب الذي أنزل الله على رسله. لا أجل ماشي، الذي تضمن الكتاب ماشي، جزاك الله خير، أي شيء. لكن هو يقول يعني الكتاب جنس للكتاب، والمقصود به الكتب التي أنزل الله على رسله وأنبيائه. نؤمن بالتوراة أنها من عند الله، نؤمن بالإنجيل أنه من عند الله، نؤمن بالصحف التي أعطيت لإبراهيم أنها من عند الله، لكن ونصدق بذلك ونؤمن بذلك. وكل هذا قبل أن تحرف وقبل التبديل والتحريف والتغيير. أما الآن فقد حرفت وبدلت، فلا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم كما أمرنا النبي صلوات الله وسلامه بهذا. ثم أننا لا نقرأ شيئا من كتبهم من باب العجب والإعجاب بها. وقد تغير وجه الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما وجد عمر قطعة من التوراة وقرأها، تغير وتبدل لونه وقال لما أتيكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لماذا؟ لأن القرآن نسخ جميع الكتب السماوية. كل ما تقدم من الكتب السماوية نسخها القرآن ونسخ بالقرآن، أعني ما لم يحرف، أما ما حرف فلا قيمة له. يعني البديل الذي جعل بدل الكتب السماوية من كلام البشر لا قيمة له ولا كرامة ولا يلتفت إليه ولا يعتبر، لكن الأصول أو ما نزل من عند الله أو ما لم يحرف نسخ بالقرآن، وما عداه فهو باطل. ما يقال حتى يعني ما يتنزل الإنسان يقال نسخ، لأنه باطل، ما عداه من كلام البشر باطل، أو ما عداها من كلام البشر فهو باطل. وما حرفه اليهود والنصارى واستبدلوا كتبهم به فهو باطل، لكن الكلام على الأصول على الكتب المنزلة وعلى ما بقي من غير تحريف لا يقول إنسان أن هذا لم يحرف وهو كلام الله. نعم لم يحرف وهو ما أنزل الله على أنبيائه ورسله، لكن نسخ بالقرآن ونحن نؤمن به أنه من عند الله وأنه مما أنزل الله على رسله، إذا ثبت أنه لم يحرف. لكن المأمورون الذي أمرنا باتباعه وبالعمل وبأخذه والعمل به هو القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد كتابا ودستورا لهذه الأمة إلى قيام الساعة، به تأخذ وبه تعمل وبه تؤمن وبه تصدق، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. فالهدى في القرآن ومن القرآن، والعمل به والأخذ به، ولا يسع العبد إلا ذلك، لا يسع العبد أن يلتفت لغيره إلا للقرآن أو للسنة المطهرة، وما عدا ذلك وابتغى الهدى من غيرهما فهو ضال مضل والعياذ بالله. فالهدى فيهما ومنهما. نعم. والكتاب أي جنس الكتب التي أنزل الله على رسوله وأعظمها القرآن، فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام والنبيين عموما، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، والنبيين نؤمن بالنبيين من أولهم إلى آخرهم، هم أنبياء الله ورسول الله. والنبي يعني الذي لم يرسل، أو الأنبياء الذين لم يرسلوا وهم أنبياء عددهم كثير، لكن من أرسل منهم جاءت الأحاديث في بيان عددهم وأنهم يبلغون نيفا وثلاثمائة، يعني ثلاثة عشر أو أربعة عشر، بضعة عشر وثلاثمائة أو ما يقرب من هذا العدد، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أما عدد الأنبياء فعددهم كثير، من أرسل ومن لم يرسل عددهم كثير، لكن من أرسل منهم فعددهم يعني بضعة عشر وثلاثمائة أو ما يقرب، يعني قريب من هذا العدد. فنؤمن بأن الله أرسلهم وأنهم أنبياء الله وأنهم رسل الله، من أرسل منهم الذي أخبرنا برسالته في القرآن، إيمان تصديق وقبول، لأن الله أخبرنا ولأنهم رسل الله، لكن نؤمن بخاتمهم الذي هو محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، نؤمن به إيمان تصديق واتباع، نصدقه بما قال وأخبر ونتبعه بما قال وأمر، فنأتمر بما أمر به وننتهي عما نهى عنه، ونصدق ما جاءنا به عن الله، ونمتثل أوامره، ونقف عند كل ما أخبر عند يعني عند أوامره وعند نواهيه وعند ما أخبرنا به صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان هذا من القرآن أو من السنة، من السنة إذا صحت، فالقرآن معروف يعني أمره معروف، ما في كلام يعني ولا نزاع ولا أحد ينازع أو يشك في القرآن إلا الكافر أو من في قلبه زيغ والعياذ بالله. لكن السنة هي التي على قسمين، قسم صح وهذا نأخذ به ونمتثله ونعمل به وهو وحي كالقرآن، وقسم لم يصح وهذا أمره آخر، ما لم يصح عن رسول الله أو الذي لم يصح عن رسول الله فإن كان ضعيفا يترك أمره حتى يتبين هل يبقى على ضعفه أو يجد له عاضدا ومقويا، وإذا تبين أمره أنه ضعيف فلا يؤخذ به ولا يلتفت إليه ولا كرامة. لكن إذا كان من باب الضعيف القريب ووجد له عاضدا ومقويا فحكمه حكم الصحيح، وما صح عن رسول الله في العمل به والاحتجاج به. لكن ما كان ضعفه شديد بأن كان موضوعا أو متروكا أو ساقط فلا يلتفت إليه ولا كرامة، وما كان ضعيفا ضعفه قريب ولم يتبين أمره يترك حتى يتبين أمره لكن لا يعمل به على القول الصحيح الراجح، لأن ما صح عن رسول الله فيه غنية عما عداه. نعم. وآتى المال وهو كل ما يتمول الإنسان من مال قليلا كان أو كثيرا، أي أعطى المال على حبه، أي حب المال بين به أن المال محبوب للنفوس فلا يكاد يخرجه العبد، فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى كان هذا برهانا لإيمانه. المال محبوب للنفوس وتحبه النفوس، والله بين في محكم الكتاب أن الناس زينت لهم أو يعني حببت إليهم الشهوات، فمن ضمن ما يشتهيه الإنسان وحبب إليه المال، وبين في موضع آخر أن الناس يحبون هذا المال حبا جما ويتقاتلون عليه ويتقاطعون فيه ويكره الأخ أخاه من أجله، بل يمكن يتجاوز الأمر إلى غيره. فمن ضحى بهذا المال مع حبه له وتمكنه من قلبه، لأن الحياة لا تقوم إلا بهذا المال، لكن استعمله على وجهه الصحيح، فآتى المال مع حبه وأعطاه لمستحقه، ما نقول المال كله جاء عنده مليون وعنده مثلا أقل أو أكثر وجاء وطلع وعطاه الناس، لا، أخرج جزءا ضئيلا من ماله لمن سيأتي ذكره، لكن مع حبه لهذا المال تصدق بجزء من هذا المال، والذي أعطاك الكثير طلب منك اليسير، أعطاك الكثير من غير عد ولا حصر وطلب منك القليل قرضا يضاعفه لك يوم القيامة، يتقبله بيمينه ويأخذه بيمينه تبارك وتعالى ويربيه لك كما يربي الإنسان منا ولد الفرس، حتى يكون أو تكون هذه الصدقة كالجبل العظيم. انظروا إلى فضله وإلى سعة فضله ورحمته تبارك وتعالى، عندك 100,000 تطلع منها مثلا 10 ريالات يأخذها هذه قرض، كأنك أقرضتها الله تبارك وتعالى الذي حباك وأعطاك هذا المال، ويتقبلها منك ربك ويأخذها منك ربك إذا صلحت نيتك بذلك وقصدت وجه الله لا النفاق ولا الرياء، ويربيها لك وينميها لك حتى تكون كالجبل العظيم. آتيت المال مع حبه، والمقصود هنا الصدقة لا الزكاة كما سيأتي بيان ذلك، فالمراد هنا الصدقة، صدقة التطوع لا الزكاة الواجبة. نعم. وآتى المال على حبه أي حب المال، بين به أن المال محبوب للنفوس فلا يكاد يخرجه العبد، فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى كان هذا برهانا لإيمانه. ومن إيتاء المال على حبه هنا إذا وهو صحيح شحيح. نعم، إذا أخرج الإنسان ماله وآتى الإنسان ماله، أنا عندما قلت قبل قليل أن هذه الأشياء هي أنواع البر أو جامعة أو مرجع أنواع البر إليها، من آتى المال على حبه أيضا يدخل في هذا من بذل نفسه وصحته وحياته في خدمة دين الله وخدمة إخوانه المسلمين، فهذا كالمال أو أعظم. فالإنسان لا يبخل بماله مهما كان هذا المال منقولا كان أو غير منقول، يخرج منه يتصدق به بذاته بمنافعه، بسيارته يحمل مسكينا يحمل كذا، يعين يؤدي يفعل كذا، بيده يحمل مسكينا على دابة، بعلمه بجاهه بصحة، يعني ما أقول بصحته، الإنسان ما يجوز أن يفرط بصحته، لكن مثلا على حسب راحته، وإن تعب ينفع إخوانه، يقوم بخدمة إخوانه المحتاج من إخوانه الذي بحاجة إليه. فكل هذه الأمور من علامات الإيمان ومن علامات الصدق في الإيمان. ومن أخرج المال على حبه متى يكون؟ إذا غرغرت الروح وجات الروح تطلع يقول مالي كله صدقة، لا، هذا لا يقبل. إذن متى يفعل الإنسان مثل هذا؟ يفعله وهو صحيح شحيح، يرجو الغنى ويخشى الفقر، فهذا هو الذي آتى المال على حبه. لكن من شعر وعلم بقرب خروج الروح يقول خذوا مالي تروا للمساكين والفقراء، لا، قد لا تقبل، أو بل لا تقبل منك هذه الصدقة، لأن المال الآن مو مالك، مال غيرك. ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح. ناظر، وانظروا يا إخواني إلى الدنيا التي فتنا بها وانخدعنا بها. الآن ما بين أن يكون المال لك وأن يكون لغيرك إلا زمنا يسيرا. الإنسان مثلا يمشي ما يدري إلا أصيب بسكتة قلبية قبل هذا وقبل هذه الأزمة أو ما أشبه هذا من الأمور التي يقضى أو يموت الإنسان بها فجأة، ما قبل هذا هو صحيح شحيح والمال ماله وترتعش يديه لو يخرج ريالا واحدا، لكن إذا شعر بهذا أو خرجت روحه انتقل المال إلى غيره. تعبت يا مسكين في جمعه وفي تحصيله وفي إذهاب الصحة وإلى آخره على جمع هذا المال، ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيرك ولا تدري ينتقل عاد إذا كان الإنسان له أبناء وكانوا صالحين، أو لا قدر الله كانوا غير ذلك، أو ينتقل لغير الأبناء لأناس لا يعرفونك في حياتك. وهذه هي سنة الله في كونه، مالك دخل في هذا المال ولا لك تصرف لا في أوله ولا في آخره، فالله هو الذي يقسمه وتولى تقسيمه وتوزيعه بنفسه. ما تقول عند الوفاة ولا لك إخوة تريد أن تحرمهم من هذا وتتصرف بمالك عند الوفاة وعندما تشعر بهذا، أو تعطي أحدا وتترك أحدا من الأبناء، لا، ليس الأمر إليك، إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل، لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر. كذلك إذا صارت أو أصبحت الصدقة عن قلة، الإنسان ما عنده إلا مال قليل أو راتب محدود ومع ذلك يتصدق منه، هذا أفضل من الأغنياء أو من صدقة الأغنياء، لأنه يخشى أن ينفد ما بيده فيكون محتاجا، لا سيما إذا كان عنده أطفال. لكن من توكل على الله كفاه. جاء أبو بكر بماله كله وجاء عمر بنصف ماله قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا بكر ما تركت لأولادك؟ قال: تركت الله ورسوله. انظر إلى الإيمان وإلى كماله وتمامه. عمر جاء بالشطر لأنه خاف، وكل ذلك خير، لكن الناس يتفاوتون في إيمانهم. والعجيب أن الفقير قد ينفق من ماله ويتصدق من ماله، والغني يخاف على ماله. إذا كان عنده مليون لا يخرج ريالا واحدا، يقول ينقص أو ينقص المليون هذا، لكن الفقير يخرج ويتصدق. ولو اغتنى هذا الفقير، وهذا شيء مجرب، أمسك وامتنع عن الصدقة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله من فتنة المال ومن الافتتان بالدنيا وبهذا المال. وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، يخرج الحبيب أو ما يحب من المال والنفيس من المال، وأنفس ويخرج أنفس أمواله. كل هذا دليل على صدق إيمانه وطمانينة القلب وثقة القلب بربه الذي أعطاه هذا المال سيخلفه وسيعطيه ما هو أكثر من ذلك وأفضل من ذلك في العاجل والآجل، ولن يضيع الله عنه.